الذين يكتبون فيه من رجال البخاري مع ان البخاري لم يكتب من اخراج حديثه بل غالبهم من شيوخه الذين اخذ عنهم ومارق حديثهم بخلاف مسلم في الامرين وأما رجحانه من حيث عدم السجود للإله ولأن ما منتقد عن البخاري منتقد لأن منتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من منتقد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل أجل العلم وأعرف بصناعة الحديث منه من تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدار قطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الله أكبر. كيف الآن بيان الترجيح يمكن نرسمه الآن. طيب. أكثر الصفات التي تدور عليها الصحة هذا واحد وأما مرجحان حيث اتصال مين ها وأما مرجحان الثلاثة إسهامه من حيث العدالة والضبط طيب إسهامه من حيث عدم الشذوذ كم صارت هذه المفروض ان تكون خمسه لانها عدل تام الضبط مستفى السند سالم الشذوذ والعله له حق العله والشذوذ واحد الاخير من حيث عدم الشذوذ والاعلان اذا معناه انه فاقه في جميع صفات القبول ها نعم اي مشوا نعم من بابها لا هذه خاصه بالشخص نفسه يعني معناه ان هذا مرجح لانه اجل واعرف على ايش أقول هذه مرجحة لكن هذه مرجحة شخصية بقطع النظر عن سند الحديث رجاله هذه مرجحة منفصل ترجمة صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث ثم صحيح مسلم بمشاركة البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم ثم يقدم كتاب الجحية من حيث لا تحصية ما وافقه شرطهما لأن المراد به إرادتهما معاداة شروط الصحيح. انتبه هذا فسر المؤلف رحمه الله معنى قول العلماء هو على شرط مسلم وعلى شرط البخاري يعني المراد أن رجال البخاري هم رجال هذا الحديث وأن الشرط متفق وهذا يدلنا على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعبا الصحيح ولكن هل إذا قال أحد من أهل العلم إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما يؤخذ مسلما لا يؤخذ مسلما لا بد من إعادة النظر فيه لأن أمامنا احتمالين احتمال أن البخاري ومسلما لم يطلع على هذا الحديث في هذا السنة وارد هذا ولا لا وارد

وإذا من طريق واحد معناه صحيح أو حسن. نعم عادل. نعم نعم طيب نعم هذا متفق على من صحيح. يبيجينا صلاح الترمذي له صلاح خاص الترمذي له صلاح خاص في صحيح حسن وجوز هو مالي. نعم لا لا لا مقسم السند المتن يوصف بالشذوذ او النكاره. نعم غير له ضابط الضابط ان تكون هذه الطرق لم تصل الى درجه لا تقبل مثل لو كان لغوث كلهم متروكين كلهم متروكين المتروك هو متهم بالكذب هذا لو يكون من الطريق ما نقبلها او كلهم مضاعون الرواد كلهم من المعروفين بالوضع كان الف واحد لكنه كذاب يزاد ولا ما زاد ما زاد لكن مرادهم اللي ينجبر اذا كان ثم السورة حال او لين الحديث قل في لين الحديث او في حديثه نظر او ما اشبه ذلك من مساكين ترى في مراتب العلم. نعم هم هكذا لكن معلوم لأن اللي رده يرى أن هذه الطرق ضعيفة ضعفا لا ينجبر بعضها ببعض لا ينجبر بعضها. الآن أنت الخبر الدين يقول الآن إذا جاء الإنسان المختلين كلهم ناس تجالي تقبله ولا لا؟ لو يجيك كل اللي في البلد ما قبلته. وإذا قال لا أنهم فيهم نظر فإن تعدد الطرق يدل على أن الأسئلة هو أصل. التلميذ سيأتي الجواب عنه لأن التلميذ له اصطلاح غير التلميذ هذا اصطلاح إنك تنظر في سند الحديث إذا كان من طريق واحد فهذا للتردد إذا كان من طريقين فهذا للجمع أي بقى أحد الطريقين صحيح والطريق الآخر حسن. فإن قيل قد صرح التلميذي بأن الشرط الحسن أن يروى من غير وجه وكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالجواب أن التلميذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرف لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص. طيب أنتم فهمتم الآن الترمذي رحمه الله يقول إن الحسن هو ما روي عن غير وجه من غير وجه تقدمون إيش معنى غير وجه؟ يعني من وجهين فأكثر. هذا الحسن عن الترمذي ما روي من غير وجه أي من وجهين فأكثر. إذا كان كذلك كيف يستقيم قوله حسن غريب لأن يعني المعروف أن الغريب ما جاء من وجه واحد وهو يرى أن الحسن ما جاء من غير وجه فهذا تناقض جمع بين النقيضين أو بين المتضادين. فهذا الإيراد أورده ابن حجر رحمه الله لأن العلماء استشكلوه فأجاب عنه والجواب استمع إليه. الجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى وذلك أنه يقول فيه. إذن نفكر إشكال نقول أن الترمذي رحمه الله إذا قال حسن فقط فالمانع أنه روية من غير وجه من وجهين فأكثر. إذا قال حسن هذا حديث حسن فقط وعلى هذا فيخالف التعريف السابق لأن التعريف السابق أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط لم يشترط فيه أن تتعدد الطرق، فيكون قوله هذا رحمه الله أو اصطلاحه هذا مخالفا لما عليه الجمهور من أن الحسن ما خف الضبط فيه ولو جاء من وجه واحد، أما هو فله اصطلاح خاص لأن الحسن ما جاء من غير وجه، هذا إذا وصف الحديث بهذا الوصف فقط بدون أن يضيف إليه وصف آخر، أما إذا أضاف إليه وصف آخر كما لو قال حسن غريب فإنه لا يلزم أن يكون الحسن جاء من غير وجه، لأن كلمة غريب تمنع إيش؟ تمنع التعدد. نعم. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. ما هو الأول؟ حسن فقط. نعم. وعبارته إلى ذلك إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما عرضنا به حسنا حسنا إسناده عندنا حسنا إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون روايته راويه لا يكون راويه راويه راويه لا يكون راويه متهما بكذب. كذا عندك؟ ها؟ لا راويه احرز النقطتين. ها؟ وش التقييد؟ وش التقييد؟ بتعين راويه. إذ كل حديث يروى لا يكون راويه راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن، فعرفه بهذا فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسنا فقط، أما ما يقول فيه حسنا صحيح أو حسنا غريب أو حسنا صحيح غريب فلم يعرض عليه على تعريفه فلم يعرض على تعريفه ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء عن بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسنا فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، وذلك فلذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما تعرف ولم ينسبه له ولماذا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما تعرف الطابي، فبهذا التقرير يندفع كثيرا من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسهل ولم يسفر وجه توجيها وعلم الحمد لله. واضح الآن؟ فهذا الإشكال الذي أورده المؤلف رحمه الله منصبا على اصطلاح خاص، اصطلاح من؟ الترمذي. كيف؟ لأنه رحمه الله قال إن الحسن هو ما جاء من غير وجه، ثم وجدناه يقول في الحديث الواحد حسن الغريب، والغريب لا بد أن يكون جاء من وجه واحد، فكيف نجمع بين كلامين؟ يقال إنه إنما أراد ما قال فيه حديث حسن فقط، أما ما قال في حديث حسن الغريب فإنه خارج عن ذلك. طيب إذن ما معناه على هذا؟ يحمل حينئذ على اصطلاح غيره، وأن الحسن ما رآه عدل خفيف الضبط بسند المتصل وسند من الشذوذ والعلة، فالاصطلاح الخاص عند الترمذي إنما هو فيما قال فيه حسن فقط،

ومثلا لو ساعدنا أيضا على مراجعتها في كتاب ابن حجر تعليق على المصطلح يمكن يتعرض لها. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. اللهم صل على محمد. واعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قانون الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الطرق مع نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف فإن خالفه فوجد حديثه أنقص. كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصف أمر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أمر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العلم عنده لا يلزم قبولها مطلقا. فدل على أن زيادة العدل عنده. أنتم عندكم على أن زيادة. فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما طلب من الحاذر، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الكفار، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مبرا بحديثه فدخلت فيه زيادة. فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مبرة بحديث صاحبها، والله أعلم. أنا عندي بصاحبها. طيب، فهمنا من كلام الشافعي رحمه الله أنه إذا انفرد الثقة عن الرواة بنقص فإن ذلك لا يضره،